الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم، فلا يخلو من أربعة أحوال. أحدهما أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر وفيه إلا من غائط وبول ونوم. قال الثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. والثالث القائم وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، أو أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه. قال الرابع: الراكع والساجد ففيه روايتان، أولاهما أنه كالمضطجع. أورد رحمه الله تعالى في هذا الموضع الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل. وقسم زوال العقل إلى قسمين: زوال بعارض، يعني معناه أنه قسمه إلى قسمين: زوال بعارض وهو النوم، وزوال بفقدان العقل بالكلية سواء بجنون أو إغماء أو سكر. ثم قسم النوع الأول وهو النوم إلى أربعة أحوال، وقد ذكر الحنابلة هذه الأحوال الأربعة لأنهم يفصلون بهذا التفصيل الذي سيأتي ذكره. والصحيح في هذا جمعا بين الأدلة ونظرا لمعناها أنه يفصل بين النوم المستغرق الذي يفقد صاحبه معه الشعور فلا يدري بنفسه، فهذا زال عقله، وفي حق هذا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السه، إذا نامت العينان انفتح الوكاء، ومعناه العينان غطاء الفتحة، فإذا نامت العينان معناه لم يشعر الإنسان ما يخرج منه. والمقصود ها هنا أن هذا التقسيم يختصر الكثير من التفاصيل، فإن من نظر إلى الأدلة وجد أن الأدلة التي فيها أن النوم ينقض الوضوء تدل على هذا المعنى، ومن نظر في الأدلة التي تدل أن النوم لا ينقض الوضوء فهو لأن النوم لم يكن نوم مستغرق يزول معه العقل، بل نستطيع أن نقول هو النعاس أو النعاس الشديد الذي قد تكون معه غفوة أو غفوات ولكنه يحس ويدرك بما يدور حوله وفي نفسه. ولهذا مثل هذا إذا خوطب مثل هذا النوع من النوم إذا خاطب صاحبه مخاطب فإنه ربما أجاب مع أن ظاهره النوم، لأنه يدرك ما حوله. وعمومات الأدلة تدل على هذا التفصيل، فإن إدراك العقل مناط التكليف. فالقسم الأول الذي ذكره أو الحالة الأولى أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر فيه الصحيح التفصيل. إذا كان هذا الاضطجاع، والاضطجاع النوم على جنب أو الاتكاء وهو أن ينام على شيء جدار أو نحوه أو على يده أو معتمدا على شيء كذلك مخدة وسادة أو نحوها، فالصحيح أنه ليس قليله وكثيره ينقض الوضوء، ولكن الذي ينقض الوضوء هو ما فقد صاحبه معه الشعور والإحساس والإدراك. فما فقد معه الإدراك فهو ينقض الوضوء، وما لم يفقد الإدراك فلا ينقض الوضوء لما تقدم. وما أشار إليه من حديث هو حديث صفوان بن عسال وقد تقدم معنا، وليس فيه هذا الإطلاق. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا من غائط وبول ونوم، يفسر هذا النوم بحديث العينان وكاء السهم، فإن العينان إذا نامتا وفقد صاحبه الشعور والإدراك فعند ذلك النوم هذا ينقض الوضوء. ويفسره قصة عمر في الصحيحين، نام النساء والصبيان يا رسول الله، وحديث أنس الذي في صحيح مسلم وغيره وأشار إليه، فإنه يدل أن النوم ليس كله ينقض الوضوء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد صلاة الفجر، وربما سمع له صوت يعني في اضطجاعه، فإذا آذنه بلال قام للصلاة، وهذا يدل أنه وإن نعس المضطجع ما دام هو متأكد أنه يدرك ما حوله فلا ينقض اضطجاعه ولو نعس فيه، ما دام يدرك ما حوله لا ينقض الوضوء. والحالة الثانية قوله أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس صحيح أن الجلوس مظنة انغلاق الفتحة وعدم خروج الهواء من مخرجه، لكنه ليس عند كل الناس كذلك، ولهذا كان كذلك الصحيح أن الجلوس ليس على إطلاقه لا ينقض الوضوء إذا نام صاحبه، وإنما إذا كان نومه نعاس وسنة وما كان بمعناه مما يدرك ما حوله فإنه لا ينقض الوضوء. وإذا كان يفقد معه الشعور ولا يدرك ما يدور حوله فهذا ينقض الوضوء ولو كان جالسا. كما أن العكس كذلك مثله، فلو أنه كان مضطجعا فكذلك العبرة بإدراكه وشعوره، وإن كان الاضطجاع غالبا مظنة خروج شيء لمن نعس، لكن ليس كل الناس كذلك. ولهذا فالعبرة الصحيح هو التفصيل بما تقدم من التمييز بين من يدرك ويستشعر ما يدور في نفسه وحوله، فهذا لا ينقض نعاسه قليله وكثيره الوضوء، وبين من لا يدرك ما يجري لنفسه وما حوله فهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره، لأن ذاك القليل ربما يكون خرج فيه شيء وهو لا يدري. وقد مر معنا حديث صفوان بن عسال ذكر النوم أنه ناقض الوضوء، وحديث أنس فيه أن من النوم ما لا ينقض الوضوء، وهذا هو الجمع بين الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وأما الثالث قوله القائم، وفيه روايتان، يعني لو أن إنسان نام وهو قائم يقول أولاهما أنه كالمضطجع. لماذا ألحقوه بالمضطجع؟ يعني منهم من قال أن القائم ينقض الوضوء، ومنهم من قال القائم لا ينقض الوضوء. نعم القائم، نعم ألحقوا بالجلوس. أقول القائم فيه روايتان، قال أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معنى. وأولا معنى الروايتان أي روايتان عن الإمام أحمد، فالرواية هو ما يروى عن الإمام في المذهب، هكذا اشتهر عند الفقهاء، ولا يلزم أن تكون الرواية صحيحة، لكن اشتهر بين أصحاب المذهب، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وهذا يحققه المحققون من أهل العلم. المهم يقول أنه أن القائم فيه روايتان، معناه رواية أنه ينقض ورواية أنه لا ينقض، وأولاهما يعني معناه الراجح المشهور، وهو الذي تقتضيه العمومات على ما يشير إليه، أنه يلحق بالجلوس، لأن الجالس يتمكن من جلسته فلا يخرج منه شيء، وفي الغالب الجالس نعاسه يكون خفيفا، وهكذا القائم نعاسه يكون خفيفا، ومع ذلك لا يلزم أن يكون القائم دائما كذلك، بل قد يكون قائما وينعس ولا يدري بما يخرج منه، وهذا مشهور ويعرفه الناس، فالناس لا يستوون في هذا الباب. ولهذا كان الصحيح التفصيل السابق، وأن العبرة بالإدراك والإحساس. والرابع الراكع والساجد، كذلك قال فيه روايتان أي عن الإمام أحمد، أولاهما يعني الأولى منهما أنه يلحق بالمضطجع، وذلك لأن الراكع والساجد في الغالب جلسته ليست جلسة متمكن، أو هيئته ليست هيئة متمكن، ولهذا ألحق بالمضطجع لأنه مظنة خروج شيء منه، بخلاف القائم والقاعد. وهذا كذلك يقال فيه ليس على إطلاقه، والصحيح التفصيل السابق الذي سبقت الإشارة إليه، فالعبرة بالإحساس والإدراك، فمن كان يحس ويدرك ما حوله وما يدور بنفسه فنومه لا ينقض الوضوء، ومن كان فقد شعور نفسه فلم يدرك ما يدور بنفسه ولا ما يدور حوله فهذا نومه ينقض الوضوء، ولو كان راكعا أو قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو جالسا أو على أي كيفية كانت. الصحيح التفصيل بهذا التفصيل جمعا بين الأدلة ونظرا لعمومات النصوص في هذا الباب. وفي قوله بعد قوله الثالث قال فلا يخلو من أربعة أحوال، أحدهما، الظاهر أن يقول الصواب أحدها، لأن أحدهما يقال إذا كان واحد من اثنين، وأما إذا كان واحد من أكثر من اثنين فالصواب أن يقال أحدها، وهنا واحد من أربعة فكان الصواب أن يقال أحدها، فلعله خطأ مطبعي أو سبق قلم أو نحو ذلك، والله أعلم. إذا كانت هناك نسخ أخرى، لكن للأسف ليس عندنا إلا نسخة واحدة، فإن كانت هناك نسخ أخرى فلعله بها يتبين ما إذا كان هناك تصحيف أو شيء من الخطأ المطبعي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض بحال. ومعناه النوع الثاني مما يدخل في معنى زوال العقل ما كان فيه فقدان العقل بالمرة، إما بجنون أو إغماء أو سكر، فهذا ينقض على كل حال وليس فيه تفصيل. أما زوال العقل بالجنون فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية: عن المعتوه حتى يفيق. ففي السنن من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، والحديث له طرق كثيرة فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا وترتقي إلى الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: في رواية رفع، وفي رواية وضع، وفي رواية إن الله تجاوز، وفي رواية وضع، وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون، وفي رواية المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذا الحديث يدل أن هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، ومعناه أن التكليف لا يجري عليهم بفقدان عقلهم، وفقدان العقل ينقض الوضوء لذلك، وهو أشد من النوم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النوم أنه ناقض للوضوء كما في حديث صفوان بن عسال وغيره، ففقدان العقل من باب أولى، أي بالجنون أو كذلك بالإغماء. والإغماء معروف ما يصيب الإنسان من غيبوبة بسبب إما مرض عارض أو ضربة أو نحو ذلك، وهذا يلحق بالجنون فهو أشد من النوم. وأما السكر ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيه التفصيل. فالسكران إذا كان يدرك ما يقول فهو يأثم إثما عظيما على سكره، لكن لا ينتقض وضوءه، فنقض الوضوء شيء وتحريم السكر شيء آخر. وأما إذا كان قد فقد الشعور والإدراك فهو لا يدري ما يقول، فعند ذلك يكون وضوءه قد انتقض، فنقول فيه مثل ما قلنا في النوم، وهذا هو الصحيح التي تقتضيه عمومات الأدلة، وهو قول عدد من المحققين من أهل العلم. وهذا التفصيل ليس فقط في مسألة نقض الوضوء، بل حتى في تصرفات السكران. فالسكران له تصرفات هل تنفذ أو لا تنفذ، الصحيح أننا نفصل بهذا التفصيل، فعمومات الأدلة تدل على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. فمثلا لو طلق السكران هل ينفذ طلاق أو لا ينفذ؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال يطلق مطلقا عقابا له لأجل معصيته، ومنهم من قال لا ينفذ طلاقه مطلقا، والصحيح التفصيل على ما تقدم ذكره. وأما كونه عقابا فيقال ليس هذا لنا بل هذا لله، ولا يجوز لنا أن نشرع بما لم يدل عليه الدليل الشرعي. ثم من قال أن العقاب سيكون عليه فقط بل عنده من يشاركه في هذا المقام، قد يكون فيه ضرر على زوجته. فالمهم الإثم شيء، وكبيرة حرمة الخمر شيء، ونقض الوضوء ونفوذ تصرفات السكران شيء آخر، والصحيح التفصيل الذي سمعنا وقد ثبت في بعض الآثار وأصله في الصحيح صحيح البخاري أن بعض الأمراء صلى بالناس وهو من أثر سكر، حتى أنه فعل شيء من الاضطراب في صلاته وقال بعد أن فرغ هل أزيدكم. الشاهد هذا يدل على أن تصرف السكران فيه تفصيل، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. ونكتفي هذه الليلة بهذا القدر، ونعتذر عن الأسئلة وعن اختصار الدرس، فتعذرونا لظروف ما، فنقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.